بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لعباد الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي المحاضرة 12 في مقرر علم الفرائض للمستوى السابع بقسم الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل طلبنا وسماعنا لهذا العلم خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله لنا لا علينا، إنه سميع عليم. أيها الإخوة والأخوات، لا زال الحديث متواصلا في كيفية تصحيح الانكسار إذا كان على فريق واحد. وكما قلت وأعيد وأؤكد على هذه النقطة، أن مسألة تصحيح الانكسار يبنى عليها مسائل مهمة، فكما أن التأصيل أساس بناء المسألة فكذلك تصحيحها، إذ لا يصح أن تقسم المسألة ويوجد انكسار ويوجد انكسار ويوجد انكسار فيها. وتوقفنا في المحاضرة الماضية عند الحديث عن إخراج مصح المسألة، وقلنا إن مصح المسألة هو حاصل ضرب جزء السهم في أصل المسألة أو عولها. مصح المسألة هو حاصل ضرب جزء السهم في أصل المسألة أو عولها. فإذا ضربنا جزء السهم في أصل المسألة أو عولها خرج لنا مصح المسألة. فتأتى لنا في المحاضرة الماضية جملة من التعريفات، عرفنا تصحيح الانكسار، وعرفنا المراد بالانكسار، وعرفنا المراد بجزء السهم، ثم عرفنا المراد بمصح المسألة. وسنواصل الحديث إن شاء الله تعالى في المثال الذي أخذناه، ونكمله إن شاء الله تعالى، ونأخذ أيضا أمثلة أخرى مشابهة. ننتقل الآن إلى اللوحة الإلكترونية، وقلنا إننا سنضرب 2 في 4 ويخرج لنا 8، وقلنا إن 8 تسمى مصح المسألة. سنواصل الحديث من هذه النقطة إن شاء الله تعالى. إذا مصح المسألة وهو رقم ثمانية قلنا إنه هو حاصل ضرب جزء السهم 2 في أصل المسألة 4، فاثنين ضرب 4 يساوي 8. طيب، بعد ذلك سنبدأ الآن بعد إخراج الجزء مصح المسألة، سنبدأ الآن بإعطاء أصحاب الفروض فروضهم، وننظر كيف سنصحح الانكسار. فسنبدأ المرحلة الثالثة بضرب جزء السهم 2، سنضربه في السهام تحته. أولا ضربناه في الأصل فخرج المصح، الآن سنضربه في السهام تحته فيخرج نصيب كل وارث من مصح المسألة. سنضرب جزء السهم في السهام تحته، والحاصل هو نصيب كل وارث من مصح المسألة. فنبدأ الآن نقول 2 اللي هو جزء السهم الآن، ضرب أول سهم اللي هو 1 نصيب الزوجتين، 2 ضرب 1 يساوي 2، 1 للزوجة الأولى و1 للزوجة الثانية. لاحظوا الآن كيف تصحح الانكسار، بدل ما كان نصف نصف أصبح لكل واحدة 1، فتصحح الانكسار الآن، وهذا الذي نريده. ثم بعد ذلك ننتقل إلى نصيب الأعمام، فنقول 2 ضرب نصيب العم الأول 1 يساوي 2، وكذلك العم الثاني، وكذلك العم الثالث. لو جمعنا الآن السهام هنا لوجدناها مساوية لمصح المسألة، اثنين زائد اثنين زائد اثنين هذه 6، زائد 1 7، زائد 1 يساوي 8. إذن أخرجنا الآن سهام الورثة من مصح المسألة، ونلاحظ أيضا أنه لا يوجد انكسار لا في فريق الزوجات ولا في فريق الأعمام، وكل أخذ نصيبه متساويا. لو لاحظنا أيضا أن الاثنين هذه الواحد والواحد تساوي ربع الثمانية، الاثنين تساوي ربع الثمانية، فلم يحصل نقص على أحد من الورثة، إنما أخذوا نصيبهم بالسوية، إنما فقط صححنا الانكسار، بدل أن نعطي كل النصف أعطيناه رقما صحيحا، فأخذت الزوجة واحد من ثمانية وأخذت الزوجة الأخرى واحد من ثمانية، وبهذا نصحح الانكسار وتنتهي المسألة. هذه مسألة الآن مثال على المباينة، هذا مثال على المباينة، فبين الواحد سهام الزوجتين وبين رؤوسهن اثنين مباينة، فقلنا إذا كان بينهما مباينة فإننا سنأخذ كامل الرؤوس ونجعله جزء سهم المسألة، سنأخذ الآن مثال آخر على مسألة الموافقة، المثال نعيده، المثال امرأة توفيت عن زوج وست أخوات شقائق، هذا هو المثال الآن، امرأة توفيت عن زوج وست أخوات شقائق. نبدأ الآن بتطبيق المراحل التي تقدم ذكرها في المثال السابق سواء بسواء. فنبدأ الآن، أول عمل نعمله نقسم المسألة، هذا مثال الموافقة، أول عمل نعمله نقسم المسألة ونوصلها ونردها إلى عولها إن كانت عائلة، هذا أول عمل نعمله، نوصل المسألة نقسمها أولا ثم نوصلها ثم نردها إلى عولها إن كانت عائلة. نبدأ الآن بهذا العمل، المثال قلنا أنه زوج وست أخوات شقائق، نلاحظ هنا أني جمعت الأخوات الشقائق، وفي المثال السابق ميزتهن كل واحدة عن الثانية، لا فرق في الإجابة هنا في التصحيح لا فرق، أما في مسائل في غيرها من المسائل كالمناسخات والغرقة والهدمة والرد وذوي الأرحام لا بد من تفريق كل وارث عن الآخر، لكن هنا فقط لأجل عرض الشاشة حتى تكون واضحة جعلتها مقسومة مجتمعة وليست مقسومة. طيب الآن نبدأ بقسمة المسألة، زوج وست أخوات شقائق، الزوج سيأخذ الزوج نصف، لماذا نعطي الزوج النصف؟ الجواب دائما يكون حاضرا، لعدم وجود الفرع الوارث، يعطى الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب الأخوات الشقائق كم أعطي الأخوات الشقائق يأخذن الثلثين، السؤال لماذا أعطي الأخوات الشقائق الثلثين؟ الجواب لأنهن لعدم وجود المعصب، وجود المشاركة، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، في هذه الحالة أعطيهن الثلثين. نلاحظ الآن أننا قسمنا المسألة، الآن نريد أن نؤصل هذه المسألة، سنبدأ الآن بالتأصيل. الآن قلنا إذا كان في طريقة أو في كيفية تأصيل المسألة، قلنا إذا كان في المسألة الورثة كلهم عصبة فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، وإذا كان في المسألة صاحب فرض واحد فأصل المسألة من مقامه، وإذا كان في المسألة كما في هذا المثال، وإذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض فإننا ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، وحاصل النظر يكون هو أصل المسألة. نطبق الآن، عندي المقام الأول نصيب الزوج اثنين، له النصف اثنين مقامه، والأخوات نصيبهن الثلثين، مقامه ثلاثة، بين الاثنين والثلاثة مباينة، والقاعدة أن كل عددين متتاليين بينهما مباينة، لكن ليست المباينة في كل عددين متتاليين، لكن كل عددين متتاليين بينهما مباينة. طيب الآن بين الاثنين والثلاثة مباينة، ماذا نفعل؟ نضرب أحدهما في الآخر، اثنين في ثلاثة يساوي ستة، إذن في هذا المثال أصل المسألة يكون من ستة. ننظر الآن، النصف مقامه اثنين والثلاثة، بين الاثنين والثلاثة أصل المسألة يكون ستة، الآن سأوزع السهام من أصل المسألة، نصف الستة كم؟ ثلاثة، نصف الستة ثلاثة، طيب وثلثها أربعة. الآن ماذا عملت؟ قسمت المسألة ثم أصلتها، أنظر الآن هل يوجد عول أو لا يوجد، وأردها إلى عولها إن كانت عائلة. فأنظر الآن هل يوجد عول أو لا يوجد، أو لا يوجد عول. أنظر الآن، ثلاثة وأربعة مجموع السهام سبعة، إذن يوجد عول. جمعت السهام الآن ثلاثة زائد أربعة فأصبح المجموع سبعة، فلا بد أن أرد الستة، لا بد أن أرد الستة إلى مجموع السهام. فأحذف الستة الآن وأضع بدلا منها، وأضع بدلا منها عول المسألة الجديد وهو سبعة. إذن عول المسألة هو سبعة، وسأتعامل مع السبعة. الستة خلاص لا أتعامل معها، انتهت هذه الستة، أصبح بدلا منها العول الجديد وهو سبعة، سأتعامل الآن مع السبعة. الآن لو نلاحظ الآن، الزوج لا يعتبر فريقا ولا يوجد فيه انكسار لأنه واحد، والفريق لا بد أن يكون أكثر من واحد. إذن أنظر في الفريق الثاني، لاحظ الآن أني ما بدأت النظر هل يوجد انكسار أو لا إلا بعد أن جمعت السهام، وهذا ما يقع فيه بعض الطلاب والطالبات في الخطأ، أنه ينظر في الانكسار وفي التصحيح قبل أن يرد الأصل المسألة إلى مجموع السهام. طيب الآن أنظر، ستة هذه عدد الأخوات الشقائق، هذه رؤوسهن ستة وسهامهن أربعة، هل أستطيع أن أوزع على الست بنات الأربعة بلا كسر؟ يعني عندي الآن أربع ريالات أوزعها على ست بنات بلا كسر؟ الجواب لا يمكن، الجواب لا يمكن هذا. ماذا أفعل الآن؟ أصحح هذا الانكسار. إذن سأنظر بين ماذا؟ ننظر الآن، زوج وست أخوات شقائق، قلنا أن الزوج سيأخذ النصف، والأخوات الشقائق سيأخذنا الثلثين، وأصل المسألة ستة، للزوج ثلاثة وللأخوات أربعة، ثم بعد ذلك نرد أصل المسألة إلى عولها، نرد أصل المسألة إلى عولها سبعة. ثم سننظر الآن بين سهام الأخوات الشقائق أربعة وبين رؤوسهن ستة، نجد أن بين الأربعة والستة موافقة، سنأخذ وفق الستة وهي ثلاثة. لماذا أخذنا وفق الستة؟ لأن بين الأربعة والستة اللي هي رؤوس الفريق، يعني عدد الفريق، بينهما موافقة في النصف، يعني يقبلان القسمة على الاثنين، أربعة تقسيم اثنين فيها الاثنين، وستة تقسيم اثنين فيها ثلاثة، سنأخذ وفق الستة وهي ثلاثة. هذه الثلاثة الآن ننقلها ونجعلها فوق أصل المسألة، نجعلها فوق أصل المسألة ونضربه فيها، ثلاثة في سبعة، سنضرب جزء السهم هذا، سنضربه في السبعة، ثلاثة في سبعة يساوي 21، يساوي 21. الواحد والعشرين هذا كما قلت يسمى مصح المسألة، وإذا أخرجنا مصح المسألة البقي العمل الأخير لنا، وهو أننا نخرج سهام الورثة من مصح المسألة بضرب سهامهم في جزء السهم. إذا أخرجنا مصح المسألة فإننا سنتعامل مع هذا المصح، ونريد أن نعطي الورثة سهامهم من مصح المسألة، ففي هذه الحالة أقوم بضرب سهامهم في أصل المسألة، والحاصل يكون نصيبهم من مصح المسألة. نبدأ الآن بالزوج، ثلاثة جزء السهم سنضربه في نصيب الزوج أو في سهم الزوج، ثلاثة يخرج لنا نصيبه، ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة، خرج لنا نصيب الأخوات، معذرة يعني على التخالف الأرقام، لكن الآن لو لاحظنا حتى يكون واضحا، لو لاحظنا الآن ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة، وثلاثة ضرب أربعة يساوي 12. ثلاثة ضربناها في أصل المسألة في سهم الزوج ثلاثة، خرج لنا تسعة، وثلاثة ضرب أربعة يساوي 12. هذا ما يتعلق بكيفية إخراج أو في كيفية تصحيح المسألة إذا كان هناك انكسار على فريق واحد. إذن خلاصة الحديث فيما تقدم أنه إذا كان هناك انكسار على فريق واحد، فإننا أول عمل نعمله أننا نقوم بتأصيل، نقسم المسألة ثم نؤصلها، بعد ذلك ننظر هل يوجد عول في المسألة أو لا، فإن وجد عول رددنا أصل المسألة إلى مجموع السهام. ثم بعد ذلك سننظر بين سهام الورثة وعدد رؤوسهم بنسبتين، إما المباينة أو الموافقة، فإن كان بينهما مباينة فإننا سنأخذ كامل عدد الرؤوس ونجعله فوق أصل المسألة ويسمى جزء السهم. فائدة جزء السهم عملين: أولا نضربه في أصل المسألة فيخرج لنا مصح المسألة، والأمر الآخر أننا سنضرب به أو سنضربه في سهام الورثة فيخرج نصيبهم من مصح المسألة. هذه فائدة جزء السهم هنا. فأول عمل نقوم بعد أن نضعه فوق أصل المسألة أننا نضربه في أصلها فيخرج لنا مصح المسألة. ثم بعد ذلك نقوم بضرب جزء السهم في السهام، سهام الورثة، فيخرج نصيبهم من مصح المسألة. هذا إذا كان بينهما مباينة. أما إن كان بينهما موافقة فالعمل نفسه: نقسم المسألة ثم نواصلها، نردها إلى عولها إن كانت عائلة، ثم بعد ذلك ننظر بين سهام الورثة وبين عدد رؤوسهم بنسبة الموافقة، فإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفق عدد الرؤوس، ثم نأخذ هذا المثبت الذي هو وفق عدد الرؤوس ويسمى مثبتا، نأخذه ونجعله جزء سهم المسألة ونجعله فوق أصلها ويسمى جزء السهم. بعد ذلك نضربه في أصل المسألة فيخرج مصح المسألة. ثم بعد ذلك نضرب هذا جزء السهم، نضربه في السهام تحته فيخرج نصيب الورثة من مصح المسألة. هذا ما يتعلق بتصحيح الانكسار إذا كان على فريق واحد. طيب، إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فماذا نفعل؟ العمل نفسه، أول مرحلة في العمل هي واحدة لا تختلف، نقسم المسألة نوصلها ثم بعد ذلك نردها إلى عولها إن كانت عائلة. فهذا العمل الذي نعمله الآن واحد، سواء كان الانقسام على فريق أو كان الانقسام على فريقين أو كان الانقسام على ثلاثة فرق أو على أربعة فرق عند الجمهور، فالعمل واحد في المرحلة الأولى، وهي أننا نقوم بتأصيل المسألة أو أننا نقسم المسألة أولا ثم بعد ذلك نؤصلها ثم بعد ذلك نردها إلى عولها إن كانت عائلة. هذا العمل نعمله في سواء كان انكسر على فريق أو فريقين أو ثلاثة. طيب، بعد ذلك المرحلة الثانية جزء منها لا يختلف، وهي أننا سننظر بين سهام الورثة وعدد رؤوس الفريق بنسبتي المباينة أو الموافقة. لاحظوا الآن أن عندي أكثر من فريق، قد يكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فهنا سأنظر بين كل فريق وسهامه، بين كل فريق وسهامه. إذا نظرت لا أنظر ثم أخذ جزء السهم أو أخذ المثبت فأجعله جزء سهم المسألة، لا، هنا بدا الاختلاف الآن، وهو اختلاف في نقطة واحدة فقط، ثم نرجع فيستمر العمل واحدا. الاختلاف أننا إذا نظرنا بين سهام الفريق وأصله وسهمه، بين سهام الفريق وعدد رؤوسه نظرنا بينهما، فالحاصل وهو يسمى مثبت نثبته بجوار عدد الفريق، نثبته بجوار عدد الفريق ولا ننقله إلى أصل المسألة. سنواصل الحديث إن شاء الله في هذا الجانب في المحاضرة القادمة، هذا ما تيسر لي في هذا الوقت في وقت هذه المحاضرة، وأرجو أن أكون قد وفقت على ما جاء في إشكالات من أصل في طريقة العرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.